بسم الله، نبدأ مع أول الفقرات، فقرة من تلاوات الحرمين، وقد اخترنا فيها تلاوة للشيخ ماهر المعيقلي، وهو ماهر بن حمد بن محمد المعيقلي البلوي، إمام الحرم المكي والأستاذ المساعد بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى. ولد الشيخ عام 1388 للهجرة بالمدينة النبوية، ونشأ وترعرع بها، ثم انتقل للعمل بمكة المكرمة معلما ثم مرشدا طلابيا ثم إماما وخطيبا بجامع السعدي بحي العوالي. أما الشيخ المصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك في العامين 1436 للهجرة و 1427 للهجرة، بعد ذلك تولى إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك من العام 1428 للهجرة، عين إماما رسميا للمسجد الحرام في ذلك العام وما يزال حتى الآن. تبث تلاواته في العديد من القنوات الإذاعية والفضائية والمواقع على الإنترنت، وذلك لحسن صوته وروعة تلاوته وجودة ترتيله. سيقرأ الشيخ علينا 50 آية من بداية سورة الأنبياء، وفي مطلعها تسوق لنا سورة الأنبياء ما يهز القلوب ويحملها على الاستعداد لاستقبال يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح، ويزجرها عن الغفلة والإعراض، إذ أن يوم الحساب قريب من الناس وهم عنه لاهون. ثم ساقت السورة الكريمة الأدلة والبراهين على وحدانية الله تعالى وبطلان تعدد الآلهة، وذكرت أن دعوة الرسل جميعا إنما جاءت لبيان التوحيد. ثم ذكرت السورة بقية الأدلة على قدرة الله تعالى ووحدانيته في هذا الكون العجيب. إذن من سورة الأنبياء سيقرأ علينا الشيخ ماهر المعيقلي ضمن فقرة من تلاوات الحرمين. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض

ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ضمن فقرة من تلاوات الحرمين استمعنا وإياكم إلى ترتيل مبارك من سورة الأنبياء بصوت القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعقلي. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن ساعة مع القرآن آية ومعلومة. مع القرآن مع القرآن. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. في الفقرة الثانية فقرة القراء العاجم اخترنا لكم هذه التلاوة بصوت أحد المسلمين الجدد وهو من سكان مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية. إنه المسلم الجديد كينو وهو من الحريصين على تعلم اللغة العربية وعلوم الشريعة. سجل له بعض المقاطع يقرأ فيها القرآن ومع حداثة عهده بالإسلام إلا أن المستمع إلى قراءته يلمس فيها تلاوة حسنة وخشوعا. سيقرأ القارئ المسلم الجديد كينو من سورة الواقعة من الآية 20 إلى الآية 48. وهذه الآيات تتحدث عن أقسام الناس في يوم الحساب وعن عاقبة كل قسم وعن الأسباب التي وصلت بكل قسم منهم إلى ما وصل إليه من جنة أو نار وكيف أن الله تعالى أعد للمؤمنين في الجنة ما يتخيرون ويروق في أعينهم وتشتهيه نفوسهم بسبب حسن أعمالهم في الدنيا فأحسن الله لهم الجزاء ووفر لهم الفوز والنعيم المقيم. وذكرت الآيات ما عليه الجاحدون يوم القيامة من العذاب الشديد بسبب ما كانوا يفعلونه من الذنوب الكبار في الدنيا ولا يتوبون منها ولا يندمون عليها بل كانوا يصرون على ما يسخط مولاهم فقدموا عليه بأوزار كثيرة. إذن ضمن فقرة القراء العاجم نستمع إلى هذه التلاوة للمسلم الجديد كينو من سورة الواقعة. القراء الأعاجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون استمعنا إلى تلاوة من سورة الواقعة اختيرت لكم ضمن فقرة القراء الأعاجم. مع القرآن. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن. إلى ثالث فقرات هذه الحلقة فقرة تلاوات مرتلة، وقد اخترنا فيها تلاوة للشيخ عادل ريان، وهو عادل بن عبد الله ريان من مواليد العام 1397 للهجرة بمحافظة جدة، درس فنون التجويد والتلاوة والخطابة على عدد من مشايخ جدة، وأجيز في رواية حفص عن عاصم، وهو صاحب صوت شجي وخاشع، صلى إماما بالناس لصلاة التراويح في سن 11، وانتقل في عدة مساجد بجدة كان آخرها جامع آل ياسر، وله فيه درس أسبوعي. سيتلو الشيخ عادل ريان من سورة الحاقة، وقد تناولت السورة أمورا عديدة كالحديث عن القيامة وأهوالها والساعة وشدائدها، والحديث عن المكذبين وما جرى لهم مثل عاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقوم نوح وغيرهم من الطغاة المفسدين في الأرض.

قاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. استمعنا وإياكم إلى سورة الحاقة مرتلة بصوت القارئ الشيخ عادل ريان ضمن ثالث فقرات برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن فقرة تلاوات مرتلة مع القرآن مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن ساعة مع القرآن آية ومعلومة مع القرآن مع القرآن. قال ابن أبي مليكة صحبت ابن عباس رضي الله عنهما في السفر فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفا حرفا ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب إلى آخر فقرات هذه الحلقة فقرة صغار القراء. واخترنا لكم فيها تلاوة من سورة الكهف بصوت القارئ يوسف كالو عليم الدين وهو قارئ صغير عذب الصوت كان يحفظ في اليوم صفحتين مع صغر سنه نال استحسان القائمين على مسجد الإمام البخاري بجدة فأما المصلين في صلاة التراويح والذين دعوه بعدها لإصدار شريط خاص به فقام بإصدار تسجيل خاص بصوته احتوى على جزء عمة بعت منه آلاف النسخ ثم سجل له مصحف كامل.